يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى: تواريخ الرواة ولادة ووفاة وسنا والوفيات، وهو بهذه الترجمة يوضح ما أشار إليه الحافظ العراقي، فإن الحافظ العراقي ركز في بيانه على تواريخ الرواة وفاة، على الوفيات، وقد عرفنا أن من أهم الأهداف التي من أجلها درس العلماء وفيات الرواة، قالوا إنهم بهذا يكشفون كذب الكذابين، فإنه ربما ادعى راوٍ السماع من شيخ، فإذا سئل عن تاريخ ولادته أعطى تاريخا بعد وفاة من روى عنه، وفاة الشيخ الذي ادعى الرواية عنه، وبهذا يتضح كذبه. فكثير من الرواة، من الكذابين من الرواة، كانوا يسألوا أو يقول حدثنا فلان فيسألونه سنة كم ولدت، فيقول سنة كذا، فيقولون له يا شيخ إن فلانا هذا مات قبل أن تولد، مما يكشف كذبه ويبين عدم صدقه في الرواية. ولهذا اهتم العلماء بمعرفة تواريخ الرواة ولادة ووفاة حتى يتضح لهم صدق هؤلاء من كذبهم. قال الشيخ زكريا رحمه الله: تواريخ جمع تاريخ، تواريخ الرواة ولادة ووفاة وسنا، هذه ألفاظ جاءت للتمييز، تبين يعني متى ولدوا ومتى توفوا وما هي الأسنان التي ماتوا عندها. والوفيات أي ومعرفة الوفيات من الرواة، لأن هذا كله من الأساليب التي يوثق بها أهل العلم الأحاديث. قال: رواة وغيرهم، يعني يذكر الوفيات للرواة ولغير الرواة، يعني من المشاهير كلئمة وغيرهم. عموم وخصوص، قوله رواة وغيرهم يعني هذا من باب العموم والخصوص، لأن غير الرواة يشاركون الرواة في رواياتهم، فهم تارة يكونون رواة ويزيدون بأن كانوا أئمة متبوعين وإما يقتدى بهم، فهذه الصفة هي أخص من كونهم رواة. قال: والتاريخ للتعريف بوقت يضبط به ما يراد ضبطه من نحو ولادة ووفاة، هذا تعريف لكلمة التاريخ. قال: والتاريخ للتعريف بوقت يضبط فيه ما يراد ضبطه من نحو ولادة ووفاة. قال: وفائدة ذكر تواريخ الرواة معرفة كذب الكذابين. قال: والوفيات جمع وفاة، وكثيرا ما يقال فلان المتوفى وهو بفتح الفاء، ومن الأخطاء الشائعة أن يقول الإنسان فلان المتوفي، وإن كانت لها وجه في العربية، لأن علماء العربية يقولون الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به الفعل، فإذا قلت فلان المتوفي على اعتبار أن الوفاة قامت به، فهذا يصلح أن يكون من باب اسم الفاعل، لكن أن يقال المتوفى يعني الذي أدركته الوفاة، لأن الوفاة وقعت عليه فهو مفعول به، ولذلك يعبر عنه بصيغة اسم المفعول، فالمتوفى بمعنى يعني المفعول، أي من وقعت عليه الوفاة. قال يقال فلان المتوفى وهو بفتح الفاء ويجوز كسرها على معنى أنه مستوف أجله، ويدل له قوله تعالى والذين يتوفون منكم بفتح الياء على قراءة نقلت عن والذين يتوفون منكم، قال بفتح الياء على قراءة نقلت عن علي أي يستوفون أجالهم. قال ووضعوا التاريخ ليختبروا به من جهلوا حاله صدقا وعدالة. لما كذب ذووه أي لما كذب أي لما وقع الكذب من الكذابين في الرواية أي أصحاب الكذب، حتى بان أي ظهر به كذبهم، لما حسب أو حسب سنهم وسن من زعموا لقيهم له. ومن ثم قال الثوري رحمه الله لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. قال وقد صنف في الوفيات جماعات منهم القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي والمشهور بابن قانع، والقاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر البغدادي الدمشقي، وقد بدأ ببيان سن جماعة مبتدئا منهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال فاستكمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذا عمر بن الخطاب الفاروق، يعني استكمل كل هؤلاء سنا واحدة ماتوا عندها وهي سن 63. قال الفاروق سمي به لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، أي استكمل كل منهم 63 أي 63 عاما، وهذا ما عليه الجمهور يعني جمهور أهل العلم. وقيل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش 60 يعني سنة، وقيل 65 يعني سنة، فالقول الوسط 63، وقيل غير ذلك. وقيل في الصديق رضي الله تعالى عنه إنه عاش 65، وقيل 62 وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوما، يعني أنه دخل في 60. وقيل في الفاروق إنه عاش 60، وقيل 54، وقيل 55، وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال ما دام صدرت بكلمة قيل تدل على أنها أقوال مرجوحة، والقول الراجح هو الأول يعني 63، وقيل غير ذلك. قال وتوقف شيخنا في تصحيح الأول، والمراد بشيخه يعني الحافظ ابن حجر في تصحيح الأول، بل مال إلى ترجيح أنه عاش 57 يعني عمر رضي الله عنه. قال لأنه أخبر عن نفسه بذلك. وقيل في علي رضي الله عنه أنه عاش 63 يعني سنة، وقيل 62، وقيل 57، وقيل غير ذلك. ثم بين وفوات هؤلاء وغيرهم، وفوات هؤلاء وغيرهم ممن يأتي. فقال رحمه الله، طبعا هو ينقل هنا نظم الإمام العراقي، قال فقال يعني العراقي: وفي شهر ربيع الأول قد قضى، أي مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقينا، يعني هذا أمر مقطوع به أي قطعا، والقول بأنه مات في شهر رمضان شاذ، ومات يوم الاثنين سنة 11 بإسكان المعجمة في لغة، بإسكان المعجمة. أين المعجمة؟ في كلمة عشرة، سنة 11، ويقال سنة 11 تارة بالإسكان وتارة بالفتح. بإسكان المعجمة في لغة من الهجرة، أي من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والجمهور على أنه مات 12 ليلة خلت من الشهر، يعني من شهر ربيع الأول، وقيل في مستهله، يعني في أول ليلة من ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، أي لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول. واستشكل على ما عليه الجمهور، يعني وأورد إشكالات على ما ذهب إليه الجمهور من أنه في ليلة 12 من جهة أن الوقفة في ذي الحجة كانت يوم الجمعة، وأول ذي الحجة كان يوم الخميس، فلا يمكن أن يكون 12 ربيع من السنة المذكورة يوم الاثنين، لا بتقدير كمال الأشهر الثلاثة، ولا بتقدير نقصها، ولا نقص بعضها، يعني وكمال بعضها. وأجيب بأنه يحتمل أن الأشهر كاملة، وأن رؤية هلال ذي الحجة كان لأهل مكة ليلة الخميس، ولأهل المدينة ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها، فكان أول ذي الحجة الجمعة، وآخره السبت، فيلزم أن يكون أول ربيع الخميس، فيكون ثاني عشرة الاثنين، وبهذا ينضبط العدد، ويزول الإشكال الذي أورد على الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ليلة 12 أو ليلة 12، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة يوم الجمعة. لكن بهذا التوجيه، وهو اعتبار الخلاف في دخول ليلة ذي الحجة أو في دخول شهر ذي الحجة، هل هو بليلة الخميس أو في ليلة الجمعة، فحكى أن الناس رأوه في مكة ليلة الخميس، وأن أهل المدينة رأوه ليلة الجمعة، وكل حسب بما استقر في الرؤية، فيصادف أن يوم أو ليلة 12 يوم الجمعة. قال: فيلزم أن يكون أول ربيع الخميس، فيكون 12 الاثنين. قال: واختلف أيضا في ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم، يعني متى بدأ داهمه المرض الذي مات فيه، وفي مدته، يعني كم يوم بقي، وفي وقت وفاته صلى الله عليه وسلم من يومه، يعني هل كان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، وفي وقت دفنه صلى الله عليه وسلم قال فالأول، يعني القول الأول يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقيل يوم الأربعاء. هذه الأقوال التي نقلت في تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني يعني كم مدة مرضه، 13 يوما، وقيل 14، وقيل 12، وقيل 10 أيام. فهذه أقوال كلها يعني أرخ بها مدة مرضه صلى الله عليه وسلم. والثالث يعني من الأحكام أو من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، فقيل في الضحى، وفي الصحيحين ما يدل على أنه آخر اليوم يعني بعد الزوال. قال وجمع الناظم بينهما بأن المراد أول النصف الثاني، فهو آخر وقت الضحى يعني عند الزوال، وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني يعني من اليوم. واستدل له بخبر عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أنها لما سئلت عن وقت وفاته صلى الله عليه وسلم فقالت إنه في آخر النهار. وأما المسألة الرابعة وهي متى دفن صلى الله عليه وسلم، والرابع قيل ساعة وفاته وهي حين الزوال يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء، وقيل عند الزوال يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء، وقيل يوم الأربعاء. أما القول الأول قيل ساعة وفاته يعني ساعة وفاته من اليوم الثاني، لأن العلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة يعني يوما حتى غسل وكفن، ثم دخل الناس عليه أرسالا يصلون عليه إلى أن حان الوقت الذي مات فيه فدفن. وقيل يومه، وقبض أنه توفي سنة 11 وليس سنة 13. أما التالي له صلى الله عليه وسلم في الذكر فيما مر، وفي الولاية، وفي الوفاة، وهو أبو بكر الصديق الرضي أي المرضي في جماد الأولى، وقيل في جماد الآخرة، وقيل في ربيع الأول لليلة خلت منه. وقضى لثلاث من السنين من الهجرة بعد 20 سنة منها، في آخر يوم ذي الحجة عمر الفاروق. يعني إن أبا بكر رضي الله عنه توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، سنة 13 من الهجرة. وأما عمر رضي الله عنه فتوفي في سنة في ذي الحجة، في آخر ذي الحجة سنة 20، وقيل عام 35، وقيل عام 35 بعد 30 عاما من ذي الحجة. أيضا غدر أي نقض العهد عاد أي معتد في الظلم، قيل إنه جبلة بن الأيهم أو سودان بن حمران أو رومان اليماني أو رومان رجل من بني أسد ابن خزيمة أو غير ذلك بعثمان رضي الله عنه. يعني هؤلاء هم الذين اتهموا في قتل عثمان سنة 35 من الهجرة، فقتله عاش 82 سنة، يعني أما سنه التي مات فيها فكان عمره 82 سنة، وقيل 80 وقيل غير ذلك. كذلك غدر بعلي رضي الله تعالى عنه فقتله غولة في شهر رمضان من عام 40 من الهجرة، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاتل هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي ذو الشقاء الأزلي أو القديم، يعني إن الله كتب عليه الشقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر النسائي لعلي: أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا ووضع يده صلى الله عليه وسلم على رأسه حتى يخضب هذا، يعني حتى يتغير لون اللحية من الدم الذي ينصب حتى يخضب هذه، يعني لحيته. ثم بعد أن فرغ من ذكر وفيات الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم انتقل إلى ذكر وفيات بقية العشرة الستة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتوفي ورسول الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هؤلاء الستة أولهم قال وطلحة يقول بالصرف للوزن ابن عبيد الله مع الزبير يعني ابن العوام جمع أي قتل في وقعته الجمل، قتل معا سنة 36 من الهجرة في يوم واحد معا، وكانت وقعة الجبل لعشر خلون من جماد الآخرة، فقيل يوم الخميس وعليه الجمهور، وقيل يوم الجمعة وقيل غير ذلك، وقيل كانت يعني الوقعة في جماد الأولى. قال وقاتل طلحة هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، وقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه هو عمرو بن جرموز، وسنهما أي عندما ماتا 64 سنة، وقيل في سن طلحة 60 وقيل 62 يعني عاما، وقيل غير ذلك. وفي سن الزبير قيل إنه 54 وقيل 67 وقيل غير ذلك. وعام 55 من الهجرة قضى أي مات سعد بن أبي وقاص وهو الثامن من العشر المبشرين بالجنة. سعد بن هو ابن أبي وقاص وقيل 50 وقيل غير ذلك، وسنة 73 وقيل 74 وقيل غير ذلك، وقبله موتا سعيد هو ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، فمضى أي فإنه مات سنة 51 بعد 50 سنة من الهجرة، وقيل سنة 52 وقيل غير ذلك. وسنه قيل 73 وقيل 74 يعني سنة. وفي عام 32 من الهجرة تفي أي تتم قضى أي مات عبد الله عبد الرحمن بن عوف أو مات عبد الرحمن بن عوف وهو عاشر العاشر من أصحابي أو العاشر من العشر المبشرين بالجنة. وقيل 31 وقيل غير ذلك. وسنه قيل 72 وقيل 75 وقيل 78. وأبو عبيدة عامر بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح الأمين أي أمين هذه الأمة سبقه أي سبق ابن عوف بالوفاة، فإنه مات عام 18 بل إنه سبق عمر رضي الله عنه في الوفاة سنة 18 أو 8 قال بالتنوين للوزن من الهجرة. ووفاته في هذا العام محققة يعني ما فيها خلاف، والتصريح بهذا من زيادته يعني والتصريح بأنه مات سنة 18 من زيادته يعني زيادة الناظم على ما قال ابن الصلاح. وسنه 58 سنة. وهؤلاء العشر الذين بين وفاتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم المشهود لهم بالجنة، ثم بين وفيات جماعة من الصحابة معمرين أي عاشوا أعمارا طويلة، فقال رحمه الله يعني الناظم الحافظ العراقي قال وعاش حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام الأنصاري وكذا حكيم بن حزام ابن خويلد وهو ابن أخي خديجة 20 سنة بعد 100 من السنين. يقوم أن يتم 60 منها في الإسلام و60 قبله يعني في الجاهلية. قال ثم حضرت بالمدينة الشريفة وفاة كل منهما سنة 54 خلت أي مضت من الهجرة، وقيل في وفاة الأول سنة 50 وقيل سنة 40. قال الزبير بن بكار كان مولد حكيم بجوف الكعبة. قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر ولا يعرف ذلك لغيره. وفي هذا رد على من زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد بالكعبة. قوله وفوق حسان المذكور من آبائه 3 متواليات ثابت والمنذر وحرام كذا عاشوا أي 120 سنة، وقيل عاش كل من 404 سنين فقط. وما لغيرهم أي 4 يعرف في العرب مثل ذا أي متواليا يعني في الوفيات، حيث إن كل واحد يخلف ولدا يعيش بعده 120 سنة. قاله ابن الصلاح قلت لكن في الصحابة 4 غير حسان وحكيم يعني ابن حزام، وهؤلاء 4 قرشيون وهم حويطب بن عبد العزى العامري مع ابن يربوع سعيد يعزي أن ينسب هذان مع الإسكان في حمنا بفتح الحاء وسكون الميم وفتح النون الأولى، والثانية بلا تنوين للوزن حمنم ابن عوف اخي عبد الرحمن ابن عوف، اي فهذا ايضا ممن عمر. ومع مخرمة ابن نوفل والد المسور، كل من هؤلاء الاربعة يعزى الى وصف حكيم وحسان، يعني من كونهما عاشا صحابيين معمرين. قال وحسان في كون كل منهم صحابيا وعاش 120 سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. ثم قال وتوفي في سنة 54، فأجمل عددهم يكون 6، وفي الصحابي أي الصحابة 6 أيضا قد عمروا، يعني بلغوا هذا السن، لكن لم يعلم كونه نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام لتقدم وفياتهم على المذكورين أو تأخرهم، أو تأخرها لعدم معرفة تاريخ هي، يعني تاريخ وفياتهم. وهم عاصم بن عدي ابن الجد العجلاني صاحب عويمر العجلاني في قصة اللعان، يعني الذي اتهمه عويمر العجلاني. والمنتجع جد ناجية، ونافع ابن سليمان العبدي، واللجلاج العامري، وسعد بن جناد العوفي الأنصاري، وعدي بن حاتم الطائي، كل هؤلاء عمروا في الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك في المعمرين ذكروا، أي ذكرهم جماعة، ونظرهم البرهان الحلبي في بيت فقال منتجع ونافع مع عاصم وسعد اللجلاج وابن حاتم. فهؤلاء ممن عمر وعاش زمنا وأمدا طويلا. ثم بين الناظم وقت وفيات أصحاب المذاهب الخمسة، يعني أئمة أهل العلم، ويريد بهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقبض، أي مات أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، هذا هو الخامس وليس إسحاق. سفيان بن سعيد الثوري قال نسبة إلى ثور بن عبد مناه من أب، وقيل إلى ثور همدان الكوفي، يقول كان له مقلدون إلى 500، يعني إلى سنة 500، ثم انقرض مذهبه. توفي عام 1 من بعد 60 وقرن، يعني سنة 161 في شعبان بالبصرة. عدى، يقول هذه الكلمة تكملة للبيت، وهو صفة لستين وقرن، أي معدودان، يعني لسنة 60 ولقرن قبل 60، يعني 160. ومولده سنة 97، يعني من الهجرة، وقيل 95، وبعد الثوري في سنة 90 بتقديم التاء، تلي 70 بتقديم السين بعد 100. كانت وفاة أبي عبد الله مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنهما، توفي بالمدينة وقبر بها، قيل توفي في صفر، وقيل في صبيحة 14 من شهر ربيع الأول، ومولده سنة 93، وقيل سنة 90، وقيل غير ذلك. فسنه 86 أو 85 أو 89 أو 89 سنة يعني لما مات أو غير ذلك. قال وفي 50 و100 من السنين أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله الكوفي قضاء أي مات ببغداد وقبر بها، وقيل سنة 51 وقيل 53 و100 ومولده 80 فسنه 70 وقيل 71 وقيل 73 بعد قرنين أي 200 مضى أي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وزاد في آخر يوم من رجب. وقال ابن يونس في ليلة الخميس آخر ليلة من رجب، هذا محمد بن عبد الله بن الحكم صاحب كتاب تاريخ مصر أرخ للإمام الشافعي لأنه مصري وتوفي بمصر. وأما ابن يونس أيضا صاحب كتاب فضائل مصر قال إنه توفي في ليلة الخميس آخر ليلة من رجب. وأما ابن حبان فقال في شهر ربيع الأول، قال ودفن عند مغيربان الشمس بالفسطاط يعني في مصر القديمة، ورجعوا ورأوا هلالا شهر ربيع الآخر، والأول أشهر. وقال ابن عدي إنه قرأه على لوح عند قبره، وكان مولده 50 و100 فعاش 54 سنة. قاله ابن عبد الحكم والفلاس وابن حبان. وقال ابن جبر الذي أشار إليه في أول الكتاب مات وهو ابن 52 سنة، قال والأول أشهر وأصح يعني 54. قال وتوفي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ببغداد 41 و200 على الصحيح المشهور، ولكن اختلفوا في الشهر الذي مات فيه وفي اليوم يعني الذي مات فيه. فقال ابنه عبد الله بن أحمد توفي يوم الجمعة ضحوة ودفناه بعد العصر 12 ليلة خلت من ربيع الآخر كذا. هكذا قال الفضل بن زياد. وقال نصر بن القاسم الفرائضي إنه توفي ليلة الجمعة 13 بقين منه. وقال ابن عمه يعني ابن عم أحمد حنبل بن إسحاق قال وقال عبد الله بن أحمد فقيل توفي يوم الجمعة ضحوة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، وقيل يوم الجمعة 13 بقين منه، وقيل يوم الجمعة في شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. قال ومولده في شهر ربيع الأول 64 و100 فسنه 77 سنة. ومنهم من عد من أصحاب المذهب أو من أصحاب المذاهب يعني من الأئمة الإمام الأوزاعي وإسحاق بن راهوية والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وداود بن علي الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، كل هؤلاء كانوا أئمة مذاهب. ثم بين وفيات أصحاب الكتب الخمسة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، بعد أن بين وفيات أصحاب المذاهب الخمسة ثم قال ثم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال بالإسكان لما مر توفي ليلة عيد الفطر ليلة السبت وقت صلاة العشاء. قال توفي 56 و200 بخرمتك بفتح المعجمة وقيل بكسرها خرمتك، وسكون الراي بخرتنك او بخرتنك، وقيل بكسرها وسكون الراء وفتح التاء الفوقية خرتنك او خرتنك، ثم نون ساكنة قرية من قرى سمرقند. ردي قال بفتح المهملة اي ذهب بالوفاة، او ذهب بالوفاة ومولده يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 و100، فسنه 62 سنة الا 13 يوما. وابو الحسين مسلم ابن الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري سنة 1 اي في عشية يوم الاحد لخمس بقين من شهر رجب بعد قرنين او من بعد قرنين اي 260 سنة ذهب بالوفاة بنيسابور، وسنة 55 سنة وقيل 60 سنة وقيل قاربها. ويؤيده ان المعروف ان مولده سنة 400، يعني فيكون تاريخ وفاته 61 وهذا معنى 55 سنة. ثم في يوم الجمعة 16 شوال لخمس من السنين بعد 70 تلي 200 مات بالبصرة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ومولده سنة 200 فيكون عمره 73. ثم أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي يعقوب أبا داود في الوفاة بنحو 4 سنين فيكون تاريخ وفاته سنة 79، فإنه مات ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت في شهر من شهر رجب سنة 90 قال بتقديم الفوقية بعدها أي بعد 70 و200. وعليه بعد 70 و200، وقوله يعقوب قال تأكملة وتأكيد. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ذو نسى بفتح النون والسين المهملة في كور بنيسابور أي النسائي بالقصر والمد، يقال النسائي والنسائي، والمد والقياس النسوي، أن يقال نسى فهو نسوي، هذا ما يكون بالقياس، لكن قولنا النسائي أو النساوي أو النسائي هذا على غير القياس، وقد يعبر به يعني بالقياس فيقال النسوي. رابع قرن لثلاث من السنين رفس أي توفي سنة 303 لثلاث سنوات بعد 300 مضت، ومات أو رفس ومات بالرفس، كما ذكر أنه سبب موته أنه ضرب ورفس من قبل بعضهم لما سألوه لما ألف كتابه خصائص علي رضي الله عنه، سئل لماذا لا يكتب خصائص عن معاوية رضي الله عنه، فقال ما يكفيه أن ينجو منها راسا براس، وكان الناصبة هم المسيطرون أو هم المسيطرين على تلك المنطقة فضربوه ورفسوه في خصيته، وكان ذلك سبب موته إذ بال دما ثم توفي رحمه الله، قيل في الرملة وقيل توفي بالمدينة. قال: ومات بالرفس سنة 333 في صفر يوم الاثنين، وقيل ليلة الاثنين، لثلاث عشرة خلت منه. والرفس يكون بالأرجل، وسبب رفسه أن أهل دمشق سألوه عن معاوية وما روي من فضائله ليرجحوه بها على علي رضي الله عنه، فأجابهم بقوله: ألا يرضى معاوية رضي الله عنه رأسا برأس حتى يفضل؟ فما زالوا يرفسونه في خصيتيه أي جانبيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فمات بها مقتولة. وقيل كان ذلك بالرملة ودفن ببيت المقدس، وسنه 88 سنة. وأما أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني فلم يذكره، يعني الناظم، تبعا لابن الصلاح، حيث لم يذكره في الكتب الستة، لأنهم ذكروا بدلا منه كتاب الموطأ، ومنهم من ذكر كتاب الدارمي. قال: وكانت وفاته سنة 73 و200 يوم الثلاثاء، لثمان بقين من شهر رمضان، وقيل سنة 75. ثم بين وفيات جماعة له تصانيف حسنة، قال: ثم ل85 سنة، أي لمضيها من القرن الرابع، يعني 300 تفي، أي تتم في يوم الأربعاء، لثمان خلونا من ذي القعدة، مات الدار قطري. قال: بالإسكان لما مر، يعني للنظم. ومولده في القعدة سنة 36، فسنه 79 سنة. ثمة لغة في تم، في ثمة، ثمة يقال ويقال ثمة، فإذا أنثت يقال ثمة. قال: لغة في ثمة. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في خامس قرن، حيث إنه توفي سنة 405 في صفر عام 5 مضت منه، أي عام 45. فني أي مات بنيسابور، مولده في شهر ربيع الأول سنة 21 و300، وبعده أي بعد الحاكم بأربع من السنين مات أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري بتسع خلونة من صفر سنة 949، وسنه 77 سنة. فبعده أي في 30 من السنين بعد 400، بكرة يوم الاثنين 20 من المحرم، مات أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ومولده في شهر ربيع، في شهر رجب سنة 36 و300. وأبو نعيم هذا صاحب الحلية ومعرفة الصحابة وغيرها من الكتب. قال: ولثمان من السنين أي لمضيها مات أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي بيهقي القوم، أي الحفاظ والفقهاء، من بعد مضي 50 و400، يعني في سنة 450، في عاشر جماد الأولى سنة 58 بنيسابور، ودفن ببيهق كورة بنواحي نيسابور على 20 فرسخا منها، ومولده سنة 84 و300. وبعد مضي 5 من وفاة البيهقي مات خطيبهم، أي خطيب القوم أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت البغدادي، ثم الشافعي صاحب كتاب تاريخ بغداد، وله كتب كثيرة مؤلفة في علوم الحديث. وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري أو النمري قال بالإسكان لما مر، وإلا فهو يقال فيه النمري لكن لضرورة الشعر، وبفتح النون والميم نسبة إلى نمر بكسر الميم كلاهما في سنة واحدة.